اخونا بذكرني بشيء ايضا يرد احيانا في مثل هذا وان كان في مبحث اعم. أيوة. ان البعض يستدل بقوله تعالى وامر بالعرف على هذا بعيد جدا بعيد جدا يعني. أيوة. مجرد تشابه الكلمه لما هو المعروف يعني المقصود شيخنا. اي نعم المعروف شرعا.